قال رحمه الله تعالى: باب المصدر. قال: المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا. هذا النوع الثاني من المنصوبات، تقدم الكلام على النوع الأول وهو المفعول به، وقسمه المصنف على قسمين: ظاهر ومضمر، كما تقدم معكم في درسه. وأما النوع الثاني من المنصوبات فكما سمعت، قال: باب المصدر. والمراد بالمصدر هنا ليس على إطلاقه، وإنما أراد بالمصدر هنا رحمه الله تعالى أي المصدر الذي ينصب على أنه مفعول مطلق. أراد بالمصدر هنا أي المصدر الذي ينصب على أنه مفعول مطلق، ولم يرد المصدر من حيث هو، والكلام عن المصدر من حيث هو لا يريد، نوعا واحدا من المصدر فقط، أي المصدر الذي ينصب على أنه مفعول مطلق. هذا هو الكلام عليه، لأن الذي هو من منصوبات المصادر هو المصدر الذي ينصب على أنه مفعول مطلق، لأن المصدر إخواني في الله قد يكون مرفوعا، قد يكون منصوبا، قد يكون مجرورا، قد يكون فاعلا، قد يكون مفعولا، قد يكون مجرورا، فهو ما يريد المصدر على عمومه وعلى إطلاقه، وإنما يريد المصدر الذي ينصب على أنه مفعول مطلق. هذا هو الذي من المنصوبات، هذا هو الذي من المنصوب من المنصوبات، فما يريد المصدر من حيث هو، ما يريد الكلام عن المصدر من حيث هو، وإنما يريد المصدر الذي يكون مفعولا مطلقا. هذا هو درسنا عن المصدر الذي يكون مفعولا مطلقا. ما هو تعريف هذا المصدر الذي يكون مفعولا مطلقا؟ قال هنا: المصدر الذي يكون، ما هو التعريف الذي ذكره؟ نذكر له تعريفا، أما هذا ما هو التعريف الذي ذكره؟ المصدر الذي يكون مفعولا مطلقا هو ما ليس خبرا مما يدل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده. هذا هو المصدر الذي يكون مفعول مطلقا، مفعولا مطلقا هو المصدر الذي يريد أكتبه موجود، هو ما ليس خبرا، ما ليس عبارة عن ما ليس خبرا مما يدل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده. هذا في التحفة التعريف. المصدر الذي ينصب على أنه مفعول مطلق هو عبارة عما ليس خبرا مما يدل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده. هذا هو الذي سيكون الكلام عليه، هذا هو المصدر الذي سيكون الكلام عليه، الذي ينصب على أنه مفعول مطلق. ما هو المصدر الذي ينصب على أنه مفعول مطلق؟ المصدر الذي ينصب على أنه مفعول مطلق هو عبارة عما ليس خبرا مما دل على تأكيد عامله أو ما يدل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده. واضح هذا؟ وأما ما ذكره المصنف هنا قال: الذي يجي ثالثا في تصريف الفعل، فهذا ليس بتعريف، هذا ليس بتعريف، وإنما هو ضابط، وإنما هو ضابط ارتكبه تسهيلا على المبتدئ، ارتكبه تسهيلا على المبتدئ، أي أتى به من أجل التسهيل على المبتدئين. فهذا الذي ذكره رحمه الله ليس بتعريف، ما يقال له تعريف، وإنما يقال له ضابط، يقال له ضابط. فضابط هذا المصدر الذي ينصب مفعول مطلق هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، هذا هو الضابط فيه. فالمصنف الذي ذكره هذا الكلام ليس بالحد للمفعول المطلق الذي يكون مصدرا، وإنما هو ضابط ارتكبه المصنف تسهيلا للمبتدئ، من أجل التسهيل أتى به فقال: هو الذي يجي ثالثا في تصريف الفعل. والمراد بتصريف الفعل أي في تحويله من صيغة إلى صيغة أخرى، هذا هو التصريف، تحويل الفعل من صيغة إلى صيغة أخرى. فالذي يجي ثالثا في تصريف الفعل عند تحويل الفعل من صيغة إلى صيغة، الذي يجي ثالثا هذا يقال له إيش؟ مصدر. ضرب يضرب ضربا، فضربا ما هو؟ مصدر. جلس يجلس جلوسا، فالجلوس مصدر. قعد يقعد قعودا، ذهب يذهب ذهابا، نام ينام نوما، أكل يأكل أكلا، شرب يشرب شربا، إلى آخر ذلك. فهذه مصادر، فما يجيء ثالثا في تصريف الفعل يقال له مصدر. كتب يكتب كتابة، إلى آخره. واضح؟ فهذا ضابط، هذا ضابط يسهل لك معرفة المصدر الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. أما المصدر الذي ينصب على أنه مفعول مطلق فقد عرفت أنه ما ليس خبرا مما يدل على تأكيد العامل أو إيش نوعية العامل أو ماذا أو عدد العامل هذا أو عدد العامل هذا هو المفعول المطلق الذي يكون مصدرا أو هذا هو المصدر الذي يكون مفعولا مطلقا. إذا نستفيد من التعريف أنه على ثلاثة أقسام المفعول المطلق الذي المصدر الذي ينصب على أنه مفعول مطلق ينقسم على ثلاثة أقسام أو إلى ثلاثة أقسام. إما أن يؤتى به لتوكيد العامل فقط، إما أن يؤتى بالمصدر هذا الذي ينصب على أنه مفعول مطلق لتوكيد العامل وهذا ضابطه لا يزيد على معنى عامله، يكون معناه معنى عامله شيء واحد، ما تستفيد زيادة على هذا. تقول ضربت ضربا، ضربت ضربا، فمعنى ضربا وضربت إيش واحد، ما تستفيد زيادة على هذا. هذا هو الضابط، هذا يقال له مؤكد ليش لعامله، مؤكد لعامله. تريد تؤكد الضرب فتقول ضربت ضربا، ضربت ضربا. تريد تؤكد الفعل هذا كلمته فتقول كلمته إيش تكليما، كلمته تكليما، واضح. وكلم الله موسى تكليما، خلاص ارتفع المجاز، ما في مجاز هنا، هم يقولون مجاز هذا، نقول لهم إذا جاء التوكيد يرتفع المجاز، أنتم تقولون بهذا إذا جاء التوكيد ارتفع المجاز، فهذا يدل على أن الله كلم موسى كلاما حقيقيا، كلاما حقيقيا لا كما يقولون، يعني هم يؤولون صفة الكلام، لكن أنا أكد الله سبحانه وتعالى أنه كلمه كلاما حقيقيا بقوله تكليما، لأن المصدر عندهم أو التوكيد يرفع إيش احتمال المجاز، يرفع احتمال المجاز، واضح. فهذا النوع يقال له مؤكد ليش لعامله. ما هو الضابط في الذي يكون مؤكدا لعامله؟ يكون معناه معنى عامله واحد، ما يزيد على عامله في المعنى، ما يزيد على عامله في المعنى، فهذا يقال له مؤكد لعامله. ضربت ضربا، نمت نوما، جلست جلوسا، قمت قياما، قعدت قعودا، أكلت أكلا، شربت شربا، فهذا يقال له مؤكد العامل، تريد تأكيد العامل على أنه حصل منك، على أنه حصل منك، فتقول هذا الكلام. واضح هذا أم هو واضح؟ هذا النوع الأول. كما في التعريف، نأخذ هذه الأنواع من التعريف، هو ما ليس خبرا مما يدل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده. إذن المفعول المطلق الذي يكون أو المصدر الذي ينصب على أنه مفعول مطلق ثلاثة أقسام. النوع الأول يكون مؤكدا لعامله، أي معناه لا يزيد على معنى عامله، معناه هو واحد من غير زيادة. النوع الثاني الذي يبين نوعية العامل عند الصدور منك، يبين نوعية العامل عند الصدور منك. ضربت زيدا ضرب الأمير، ضربت زيدا ضرب الأمير، فهذا ما أفاد التوكيد فقط بل زاد على المعنى، معنى التوكيد، وهو إيش البيان، بيان نوعية العامل، كيف نوعية العامل لما حصل منك الفعل هذا، لما حصل من كيف نوعيته، مثل إيش ضرب الأمير، ضربت زيدا ضرب الأمير، نوعية الفعل هذا الضرب الذي حصل مني على هذه النوعية التي سمعتها، على هذه النوعية التي سمعتها. ضربت زيدا ضربا شديدا، ضربت زيدا ضربا شديدا، كيف نوعية الفعل هذه، نوعية الفعل كانت فيها إيش شدة، الضرب هذا فيه شدة، فأخذناه أخذ عزيز مقتدر، أيضا كيف الأخذ، أخذ عزيز إيش مغتدر، واضح هذا هو واضح. فهذا يقال له مبين لنوعية إيش العامل عند الصدور، مبين لنوعية العامل عند الصدور، هذا واضح وهو واضح، واضح إن شاء الله. هذا النوع الثاني المبين لعامله، أي يبين نوعية العامل، كيف نوعية الفعل هذا، من أي الأنواع، تقول ضربت ضرب الأمير، أكلت أكلا حسنا، نمت نوما طيبا، نمت نوما طيبا، من هذا الباب. ضربت زيدا ضربا شديدا، يعني الذي يكون قصدي مبين لنوعية العامل، إما أن تحصل يحصل البيان بصفة، ضربت ضربا شديدا، ضربته ضربا شديدا، يحصل البيان بصفة، أو يحصل البيان بإضافة، ضربت زيدا ضرب الأمير، ضربت زيدا ضرب الأمير، واضح. إما أن يحصل بصفة البيان أو يحصل بإضافة كما سمعت في الأمثلة، وقد يحصل بغير هذا إن شاء الله سيأتي معكم في غير كتاب هذا. واضح إلى هنا هذا مبين لعامله. من يأتي بمبين لعامل حتى ننظر الفهم، حتى نعرف هل فهمتم أو ما فهمتم. آمن ما محمد هذا أحسنت، فهمت فهما جيدا، فهمت الدرس فهما جيدا، فهم أحسنت. جلست جلوس الملك، وإيش تبغيهم أصحاب مخطر يعني كبر تخطرس لا بس، لكن هو مثال. نعم أحسنت. أه؟ نعم حفظت الدرس حفظا متقنا ما شاء الله. هذا يدل على فهم، هذا يقال هو مبين ليش؟ لنوعية العامل. أما ذاك الأول الذي هو مؤكد للعامل ما يزيد على معنى عامله، لكن هذا في زيادة وفي زيادة، في زيادة بيان، في زيادة بيان حفظت الدرس حفظا متقنا، في زيادة بيان. أما ذاك حفظت حفظا، حفظت حفظا، حفظا وحفظت إيش ما فيه يعني زيادة، كلهم بمعنى واحد، فمعنى المصدر لا يزيد على معنى العامل، لكن نبين لا فيه زيادة بيان، فيه زيادة بيان كما ترون في الأمثلة. هذا واضح. بقي النوع الثالث الذي هو مبين لعدد مرات صدور الفعل، هذا يقال له مبين. النوع الآخر الذي هو إيش قلنا نحن، إما أن يكون مؤكدا لعامله أو يكون مبين لنوع عامله أو لعدده، أي يكون مبينا لعدد مرات صدور إيش العامل. ضربته ضربات، ضربته ضربات، فنفهم من هذا إيش أن عدة ضربات، صح عدة ضربات. ضربته ضربتين، ضربته ضربتين، فهمنا الآن شيء آخر ولم نفهمه. فهذا النوع إخواني في الله يبين عدد مرات صدور الفعل، هذا الثالث يبين عدد مرات صدور الفعل. ضربته ضربتين، ضربته ضربات، ضربته ضربات، وأيضا كذلك تقول ضربته 10 ضربات، ضربته 15 ضربة إلى آخر، فجلدهم 80 جلدة. فهذا من هذا النوع، هذا من هذا النوع. واضح هذا هو، واضح هذا هو، بارك الله فيكم. طيب، فالمفعول المطلق على 3 أنواع كما سمعتم. والمصنف يقول باب المصدر، هل أراد المصدر على إطلاقه وعمومه، هل أراد الكلام على المصدر من حيثه، أم أراد الكلام على مصدر معين؟ أراد الكلام على مصدر معين. ما هو المصدر المعين هذا الذي أراد الكلام عليه؟ هو الذي ينصب على أنه مفعول إيش مطلق. فما هو المصدر الذي ينصب على أنه مفعول مطلق؟ هو ما ليس خبرا مما يدل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده. واضح؟ أو نوع هذا الكلام الذي هو عليه، وهذا هو حاصل درسنا، هذا هو حاصل درسنا. نستفيد من هذا التعريف أنه هذا المصدر الذي ينصب على أنه مفعول مطلق ثلاثة أقسام. إما أن يؤتى به لتأكيد العامل فقط، إما أن يؤتى بالمصدر هذا الذي ينصب على أنه مفعول مطلق لتأكيد العامل فقط. ضربت ضربا، أكلت أكلا، نمت نوما، شربت شربا، أخذت أخذا إلى آخر ذلك، يؤتى به لتوكيد العامل فقط. هذا ضابطه أن معناه لا يزيد على معنى عامله، معناه لا يزيد على معنى عامله. أو يؤتى به للبيان، أو يؤتى به للبيان، إما بيان نوعية العامل أو بيان عدد مرات صدور إيش العامل. بيان نوعية العامل مثل إيش؟ أخذت أخذا شديدا مثلا، أو حفظت الدرس حفظا متقنا، أو ضربت زيدا ضربا شديدا، ضرب الأمير إلى آخر ذلك. فهذا مبين لنوع إيش عامله. والثالث يؤتى به لبيان صدور مرات إيش العامل، لبيان صدور عدد مرات العامل. كم صدر منك هذا العامل؟ تقول ضربت ضربتين، نفهم منك أن الضرب هذا حصل منك إيش مرتين، صح؟ فهذا مبين لإيش لعدد عامله، مبين لعدد عامله. ضربت زيدا 10 ضربات، كم صدر منك هذا؟ 10 ضربات، صح؟ عرفنا هذا بين عدد صدور العامل أنها 10 مرات، وهكذا. فجلدهم 80 جلدة، كذلك فهمنا أن الجلد كم يحصل؟ 80 جلدة، 80 جلدة لهؤلاء. هذا واضح إن شاء الله. طيب، هذا هو حاصل ما سمعتم. بقي الأمثلة مع الإعراب. فعند من الذي لم يعرب؟ الإخوة الذين كانوا هنا قبل الأيام، انتهى الإعراب الظاهر بكل عرب. طيب، من هنا عندك؟ عندك، بارك الله فيك. ضربت ضربا، مفعول مطلق ويقال له مصدر، لا بأس. نعم، مفعول مطلق منصوب على منصوب الحظ ظاهر على آخر، وهو إيش من أي أنواع؟ مفعول مطلق لكن من أي أنواع؟ إيش الأول هذا؟ مؤكد لعامل، أحسنت، مؤكد لعامل. عندك يا محمد كلم الله موسى تكليما، نعم نعم لفظ الجلالة فاعل، احسنت. موسى نعم من أنظارها نعم فعول مطلق منصوب على متنصبين فتح الظاهر على آخره. من أين أنواع هذا؟ مؤكد لعامله لا يزيد معنى على معنى العامل. فأخذناه أخذ عزيز المبتدا. بناء على السكون صالح والرحمة الحرق. نعم ونا ضمير متصل المحل رفع فاعل، حسن. والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. أخذ عزيز مقتدر. أخذ أما أخذ فعل لكن أخذ فعول مطلق صنفه. أخذ مضاف أخذ عزيز أخذ مضاف وعزيز صنفه ومقتدر صفة سهل. شاهد أخذ نعم فعول. ما هي أنواع؟ أكد لكن زاد زيادة هذا. مبين لنوع عامله أن الأخذ أخذ عزيز مقتدر الذي أخذه الله سبحانه وتعالى. عندك فجلدوهم 80 جلدة. نعم مبني على حد فجلدوهم. نسيتهم الدروس المتقدمة. ما في مبني على لا مبني على حذف النون. مضارع من الأفعال الخمسة. هات نسيتهم الدروس المتقدمة قلنا لكم. هات بعده نجلدوهم كم الإعراب الواو أحسنت والهاء هم ضمير طيب. في محل أحسنت والميم علامة الميم علامة الجمع أحسنت بارك الله 80 جلدة فعول مطلق مفعول مطلق مبين العدد هذا. نعم قال يا نعم وجلدة تمييز تمييز سيأتي الكلام عليه. أحسنت الشاهد هنا 80 مفعول مطلق مبين للعدد. أحسنت هذا هو الشاهد. وأنت يا زكي ضربته ضربتين. نعم ضربتين مفعول مطلق علامة رسمه الياء النوم مثنى. من أي نوع المفعول المطلق؟ أبين لي عدد مرات صدور الفعل. أنت أبين لي عدد يعني فعل عامله أبين لي عدد عامله أي يبين عدد مرات صدور الفعل. هذا هو وظيفته أن يبين العدد. ما شاء الله أنت بارك الله فيك. قوله رحمه الله الذي يجي ثالثا في تصريف الفعل. ما هو هذا يا نبيل؟ هذا تعريف هذا يقال له هذا ضابط. ليش ارتكبه؟ حتى يسهل على المبتدئ في معرفة المصدر. أحسنت. هذا الذي ذكره رحمه الله الذي يجي ثالثا في تصريف الفعل هذا ضابط وليس بتعريف. وذكره رحمه الله تعالى تسهيلا على المبتدئ كما سمعتم. تفضل. وقوله في تصريف الفعل ما المراد بتصريف؟ محمد لا لا مو محمد هذا حضر معنا اليوم هات عنده عند محمد سعيد عنده بن سعيد قوله في تصريف الفعل يجي ثالثا في تصريف الفعل ايش المراد بالتصريف انت هكذا معنى تصريف الرياح ما معنى تصريف الفعل اوه عين الربا كيف يا اخي هات تعد لعل الاخ عنده اجابه هات محمد بن حسين عندك تحويل الفعل تحويل الصيغه الى صيغه اخرى يجي ثالثا تصريف الفعل اي في تحويل الفعل تحول الفعل ضربه يضربه حولته ولم تحوله فالثالث هو المصدر الذي يجي ثالثا تصريف الفعل اي في تحويل الصيغه من حاله الى حاله اخرى واضح التصريف في اللغه معنى التحويل تحويل الشيء طيب قل له مفعول مطلق قل له مصدر سهل ان شاء الله قال رحمه الله قال باب المفعول المطلق وهو قسمان لفظي ومعنوي إذن المصنف رحمه الله تعالى أراد بقوله المصدر أي المصدر الذي ينصب على أنه مفعول مطلق ولم يرد المصدر من حيث هو والكلام عن المصدر من حيث هو قد تقدم التنبيه على هذا قال وهو قسمان لفظي ومعنوي فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك المفعول المطلق يقول المصنف رحمه الله تعالى على قسمين إما أن يكون لفظيا أو معنويا فكيف نعرف اللفظي ونعرف المعنوي بالضابط الذي سمعته أنه إذا وافق لفظه لفظ فعله فهذا يقال له إيش لفظه ضربته ضربا جلست جلوسا قعدت قعودا نمت نوما هذا هو إيش لفظي لأن لفظه ولفظ فعله لفظ عامله إيش واحد لأن لفظه ولفظ عامله واحد فإذا كان لفظه ولفظ عامله واحد فهذا يقال له مفعول مطلق لفظي ضربته ضربا أكلت أكلا نمت نوما شربت شربا أخذت أخذا إلى آخر ذلك فهذا لفظي وإن اختلف مع عامله في اللفظ وافقه في المعنى اختلف مع عامله في اللفظ لكن حصل الاتفاق في المعنى فماذا يقال له معنوي مثل جلست قعودا القعود والجلوس معناهما واحد إذن هما مترادفان لكن لفظهما مختلف فهذا يقال له مفعول مطلق معنوي أهنته احتقارا الإهانة والاحتقار بمعنى واحد فهذا مفعول مطلق معنوي فالمفعول المطلق ينقسم إلى قسمين إما لفظي وذلك إذا وافق لفظه لفظ عامله أو معنوي وذلك إذا اختلف مع عامله في اللفظ لكن اتفق معه في المعنى فيكون معنويا كما سمعته فعندك يا أخي من عرب كان ضله أنت عرب محمد عرب الزكي عرب نعم عربت هات قتلته قتلا لكن أعرف إعرابا تفصيليا نعم مفعول مطلق سنت وهو إيش الآن هذا معنوي أو لفظي هذا لفظي. كيف عرفت أنه لفظي؟ لأن لفظه وافق لفظ عامله. سنت ما شاء الله. أنت نبيل جلست قعودا؟ نعم سنت وهو معنوي لأن معناه وافق معنى عامله اختلف معه في اللفظ. هذا هو الترادف، يتفق اللفظان في المعنى ويختلفان في اللفظ، هذا يقال لهم باب الترادف. أحسنت بارك الله فيك. طيب إلى هنا إن شاء الله. هذا هو قال رحمه